إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من دواعي السرور والفرح بنعمة الله له هذه اللقاءات المباركة وهذه الجموع الطيبة التي نرى ونلمس ونجد في أهلها السنة والاستقامة وطلب الهداية والفلاح، وهذا والله من أجل النعم التي يجب علينا جميعا أن نشكر الله جل وعلا عليها وأن نحمده. قد ذكرنا أخونا الفاضل أبو عبد الرحمن نواس الهندي حفظه الله بشيء عظيم، وهو فضائل أو ذكر بعض فضائل أهل اليمن. وأهل اليمن قد أثنى عليهم ربنا عز وجل في الآية التي سمعتم ذكرها، وأن سبب نزولها كان في أهل اليمن، وأثنى عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي مسند الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاءكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خير أهل الأرض. فقال رجل: يا رسول الله، حتى نحن؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاءكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خير أهل الأرض. حتى قال في الثالثة: كلمة خفيفة إلا أنتم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل في ربيعة ومضر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية. في رواية: إن الإيمان يمان والفقه يمان. نعم عباد الله، ففضائل أهل اليمن كثيرة، وأهل اليمن لهم اليد الطولى في نصرة الإسلام قديما وحديثا. فمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدد الكبير ممن يصعب عدهم أو حصرهم في هذا المقام، والأوس والخزرج هم من اليمن، أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدد غير يسير من الأشعريين ومن أهل حضرموت ومن أهل هذه البلاد، أعداد غير يسيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال أهل اليمن لهم أياد بيضاء وإلى يومنا الحاضر. وهذا هو امتداد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لدعوته التي دعا بها ربه أن يبارك في الشام واليمن، وامتداد لدعوته التي دعا إليها والتي قررها وعلمها أصحابه. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجا من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. نعم عباد الله، فهذا الخير هو امتداد لتلك الدعوة النبوية، هو امتداد لشريعة الإسلام وللهدي النبوي الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. نعم عباد الله، والخير معاشر المسلمين له أعداء وله مناورون، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالخير له أعداء، وقد كان الأنبياء عليهم الصلوات والسلام وهم خير البشر لهم من الأعداء، كما أخبر الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالمجرمون هم أعداء الرسل في القديم في الحديث، والمجرمون هم أعداء وأتباع الرسل في القديم وفي الحديث. ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعد الإسلام أن لكل عالم عدوا من المجرمين، كما أن لكل نبي عدوا من المجرمين. وهذا شاهد العيان، واقرأ التاريخ، ما من عالم من العلماء إلا وابتلاه الله عز وجل بأناس يدعون العلم ويدعون الإسلام ويدعون السنة ويدعون الاستقامة، وهم ينخرون في الإسلام أو ينخرون ويطعنون بالسنة النبوية. وليس بخاف علينا معاشر المسلمين أنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برز أناس وادعوا النبوة وأنهم أنبياء، وسواء كانوا من أهل اليمن كمسيلمة العنسي صاحب اليمن الكذاب، أو سجاع اليمانية، أو غيرهم ممن ادعوا النبوة من أهل اليمن أو من غير أهل اليمن. نعم، وهذا كثير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون 30 أو نحو 30. وهذا إنما المراد رؤوس الكذابين ورؤوس الدجالين، وإلا فهم أكثر من هذا العدد. وبعد بوار هذه الدعوة، بعد أن قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقتل هذا الكذاب أعني الأسود العنسي الذي من اليمن، أما مسيلم الكذاب فهو من اليمامة، وهكذا بعد بوار هذه الدعوة وعدم نفاقها برز أناس آخرون يدعون العلم ويدعون السنة ويدعون الهدى، وأن ما خالفهم هو الباطل. وكان من ذلك ما كان في زمن التابعين من واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب ونظائرهم، وجاء بعدهم أناس آخرون في زمن الإمام أحمد كابن أبي دؤاد الزنديق الذي قال: القرآن مخلوق، ومن لم يقل إنه مخلوق ضرب وسجن وربما قتل. وتعلمون ما حصل من الابتلاء لأهل السنة في الدولة العباسية، وكم أوذوا، ومنهم من قتل ومنهم من سجن كالإمام أحمد، وضرب في زمن 3 من خلفاء بني العباس حتى كان في آخر زمنه وفرج الله عنه، وكانت النصرة لأهل السنة. وهكذا إلى يوم الحاضر لا يزال الشر يتصدى أو يناوي الخير، ولكن الله جل وعلا ينصر عباده الصالحين. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مات في السجن في دمشق، سجنه الوالي بفتوى بعض الزائرين أن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مخالف والحق مع شيخ الإسلام والباطل مع مخالفه. نعم يا عباد الله، مات في السجن وهو سجين. وهكذا سائر أئمة الإسلام، وقد كتب في هذا، قد ألف في العلماء الذين ابتلوا وما حصل لهم من ابتلاء، وما من عالم إلا وقد ابتلي، وكان من أواخرهم ما حصل لبعض علماء اليمن كابن الوزير، أم الإمام الوزير الذي قال عنه الشوكاني إنه يضاهي أئمة المذاهب الأربعة، حتى طرد وشرد من بلده وهو القائل في تلك الأبيات: فحينا بطود تمطر السحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا بطروادي كأنه حشى قلم تصهر ماذا الوحش دونه، أو كما قال رحمه الله إلى أن قال: ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عارا عزه حين ينصر، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. نعم، أودي وطرد بينما كان علماء عصره قد أقروا له بالفضل، ولكنهم حسدوه بعد ذلك. وهذا الإمام الصنعاني، الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل، صاحب سبل السلام وصاحب تطهير الاعتقاد وصاحب توضيح الأفكار وغيرها من الكتب النافعة التي تعد من تراث اليمن، أولي في صنعاء وطرد إلى بلده كهلان، وأولي في كهلان وطرد إلى شهارة، وأولي في شهارة، وقصته معروفة في البدر الطالع للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وهكذا الإمام الشوكاني شكى كثيرا من علماء زمنه وما حصل له من الابتلاء. نعم أخواني في الله، في كتابه الماتع أدب الطلب وبغيره من الكتب. وهكذا نعم عباد الله، شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم. الحديث رواه ابن ماجه وغيره من حديث أبي سعيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. نعم إخواني في الله، فعلى هذا لا بد عبد الله، لا بد أيها الداعي أيها المسلم أن تحرص على سلامة منهجك وعقيدتك، وأن تحذر من أهل الفتن ومن أهل الشر ومن أهل السوء. فإن أهل السوء لا يأتون بأساليب واضحة ويقولون هؤلاء على الحق ونحن على الباطل، هذا واضح وسيحذرهم الناس، ولكنهم يأتون بأساليب شيطانية، كما جاء إبليس عليه لعنة الله إلى آدم، ماذا قال: أيها الأب أو أيها الآدم، أيها النبي الكريم، إن الله نهاك عن الشجرة، وما نهاك الله عنه فهو الحق. لا، قال: ألا أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فجاء بأسلوب حسن، بأسلوب جميل ليغوي آدم. قال الله عز وجل: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. حلف بالله، ما حلف بغير الله، ما حلف بالأصنام ولا بالأنداد ولا بالشرف ولا بالآباء ولا بغير ذلك، وإنما حلف برب العالمين سبحانه وتعالى. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال: والله العظيم أقسم لكم بالله أنني ما أردت إلا الخير، ما أردت إلا أن تبقى ملك، أن تبقى مخلد ولا تموت كل من هذه الشجرة. قال الله جل في علا: فدلاهما بغرور. انظر إلى نصيحة هذا الخائن، إلى نصيحة هذا الغادر، إلى نصيحة رأس الشر عليه لعائن الله المتتالية. وهذه سنة إبليسية وطريقة شيطانية سارية المفعول، يستعملها أتباع إبليس بأسلوب حسن لإغواء الصالحين وصرفهم عن دينهم وعن دعوة. احذر، لا تقبل من فلان، فإن فلان يطعن في رسول الله لا إله إلا الله، وأنت تحامي عن رسول الله، وأنت ما تكلمت في مبتدع، ولا تكلمت في الجهمية، ولا في الرافضة، ولا في الأشاعرة، ولا في مبتدع الحزبيين وغيرهم، أساليب شيطانية. وسلفهم أيضا في هذا المشركون. نعم، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم ضماد الأزدي رضي الله عنه رضي قدمه ولا يزال على الملة الماضية على كفر لم يسلم. قال فاقتمع سفهاء أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. فظن ضماد رضي الله عنه أن الأمر كما يقال، ظن أن به جنون، وقد حذروه من سمعهم يقول انتبه محمد أمامك وإنه مجنون وإنه ساحر لا يفتنك لا يمسك. خير البشر خير الخلائق صلى الله عليه وعلى سلم، ينزل عليه الوحي من رب العالمين، ينزل عليه جبريل عرج به إلى السماء سيد الأولين والآخرين. انظر ماذا قالوا فيه، قالوا إن محمدا مجنون. ظن ضماد أن الأمر على حقيقته، والذي لا يدري قد يصدق الكلام إذا لم يتبين ويسأل ويستفسر. فقال يا محمد إني أرقي ويشفي الله على يدي ما شاء، فهل لك أن أرقيك؟ وكان يعالج على ماذا؟ برقى طيبة، لأنه كان على عقيدة ولهذا أسلم. فقال ويشفي الله، فما وكلها إلى نفسه، ويشفي الله على يدي ما شاء فهل لك أن أرقيك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وقرأ عليه مقدمة خطبة الحاجة التي تعرفونها. فلما سمع ضماد هذا الكلام النفيس الذي ليس بكلام إنسان مجنون بل بكلام أعقل البشر، قال أعد علي كلماتك هؤلاء، أعد أسمع الكلام، يتفحص. وكان عربيا يسمع الكلام ويفهمه سليقة. قال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. فقال والله لقد بلغنا ناعوس البحر، وفي رواية قاموس البحر أي قعر البحار، أي ذهبت إلى أماكن بعيدة فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. أمدد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. آمن ضماد وأيقن أن هذا الكلام ليس بكلام مجنون وإنما بكلام عاقل، وأيضا ما هو عاقل فقط بل وينطق بالوحي المبين. لقد بلغنا ناعوس البحر فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. وهكذا من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر المشركين وهو يريد الله له الخير آمن. ففي صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في الطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم خالقون؟ قال والله لقد كاد قلبي أن يطير من بين جنبين. كاد أن يطير، هذا كلام رب العالمين، لو كان يريد الحق والهدى لآمن به. وهكذا إخواني في الله، من أراد الله عز وجل له الهداية فإنه يؤمن ويقبل، ومن ابتلاه الله عز وجل وقضى الله في حكمه أنه لا يزال ضالا فإنه يقف معارضا للحق ومنفرا عنه وهو يعلمه وهو يعلمه. نعم عباد الله، روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لقي المغيرة بن شعبة وأبو جهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رسول الله أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال والله لو أعلم أنك رسول الله حقا لتبعتك. قال فلما انصرف قال للمغيرة بن شعبة والله إني لأعلم أنه رسول الله، إني لأعلم أنه رسول الله، ولكن كنا نحن وبنو عبد المطلب هكذا، فكانت عندهم السقاية وفعلنا. الآن قالوا منهم نبي، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ حسد. نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كثير من الناس حارب الحق وإن كان عالما وإن كان داعيا بسبب الحسد. نعم يا عباد الله، في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى أخلاقا من المشركين والمسلمين فدعاهم إلى الله، فقال عبد الله بن أبي بن سلول يا هذا اذهب ماذا اذهب ما أحسن هذا الكلام إن كان ما تقول حقا، إن كان ما تقول حقا ما استطاع أن يرد ذلك الكلام، ولكن قال ما أحسن هذا الكلام إن كان ما تقول حقا، ولكن اذهب إلى منزلك فمن جاء إليك فادعه أو علمه وأما نحن فلا تخشنا. فقال فغضب بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال والله لعجاجة حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منه حتى هموا أن يقتتلوا، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفضهم ويهدئهم حتى هدوا، ثم انطلق إلى معاذ بن جبل فقال ألا ترى يا معاذ ما يسمع أبو الحباب؟ قال يا رسول الله اعفو عنه، يا رسول الله اعفو عنه، فإنه قد كان اجتمع أهل هذه البحيرة أي القرية أن يتوجوه بالعصابة فلما جئت شرق بها. حمله الحسن على عداء رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم، وهو كان يدعو ويقول هو رسول الله حق، ولكن لحسده ولما هو فيه من الحسد والحقد مات أو صار منافقا، ومات على النفاق الاعتقادي وهو الزندقة والكفر. نعم يا عباد الله، فلتم كان لأهل الشر وأهل الفجور من التحذير من الخير، وكم أصغى أناس واستمعوا لكلامهم فصرفوا أناسا كثيرين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خيلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جاءت بذمامة ابن إثال ابن أثال، فجيء به إذا ربط في المسجد أي أسيرا، وهو كان يومها على الكفر، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال خير يا محمد، إن تنعم تنعم على ساتر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال سل ما شئت. فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما كان في اليوم الثاني مر عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال قد قلت لك يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. فمر عليه في اليوم الثالث وقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال قد قلت لك يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. فذهب ثمامة رضي الله عنه واغتسل بمدار قريب إلى المسجد من المسجد، ثم جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا رسول الله والله ما كان من وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهه، ولقد صار وجهك أحب وجه إلي على وجه الأرض، ولقد كان أبغض دين على وجه الأرض إلي دينك، وما على وجه الأرض أحب إلي من دينك، وقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعتمر، فذهب للعمرة فلقي أناسا من المشركين فقالوا صبوت يا ثمامة، ما قالوا آمنت واهتديت استقمت على دين الله، قالوا صبوت يا ثمامة، قال بل آمنت بالله، أو كما قال رضي الله عنه والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أخواني بالله، فكم صد ماذا الوشاة، كم صد المحرشون عن دين الله عز وجل، وكم صرفوا من أناس عن الهدى بسبب أنهم يسمعون لهم. وعلى هذا أيها المسلم احذر على نفسك من هذه الإشاعات ومن هذه النصائح الشيطانية. نعم، فإنه أسلوب الشيطان الرجيم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فيصدون ينهون وينأون عن العلم والتعليم عن الدعوة إلى الله العلماء الصالحين وهم ضائعون لا أثر لهم في الدعوة ولا في التعليم ولا فيما ينفع المسلمين. فاحذر عبد الله أن تكون أسير هؤلاء وأنت لا تشعر. أقبل أيها المسلم اقبل على ما ينفعك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقول له أني فعلت كذا وكذا ولكن لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وفي رواية قدر الله وما شاء فعل. أخرجه مسلم. الحق عبد الله بركب الصالحين الزم غرزهم انفروا خفافا وثقالا. نعم عبد الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا بالآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم أيها المسلمون فلماذا لا يكون همك عبد الله أن تسمع لأناس لا أثر لهم أصلا قد ضاعوا وماعوا. نعم وهمهم وشغلهم أهل السنة والعلماء الناصحين الذين قدموا أرواحهم ودماءهم وأعراضهم وسخروا أوقاتهم ليلا ونهارا في خدمة دين الله في الداخل والخارج الذين يسهرون الليالي ويتعبون الأيام وهم يبلغون دين الله الحق يعلمون أبناء المسلمين يربونهم يعلمونهم يصبرون على أذاهم ويحلون مشاكلهم ويسعون فيما ينفع المسلمين. وهلان أو فلان أو علان شغله الشاغل فلان أو فلان يا ليتهم قاموا بواجب عظيم من الواجبات التي تجب عليهم إما بالدعوة الصحيحة العلمية النافعة وإما بتحذير المسلمين من الشر من الشر من الفساد. كم في المجتمع أيها المسلم كم من الفساد كم من الشر. باب الشر مفتوح على إسرائيل. لماذا ما نسمع التحذير من الشر ومن أهل الشر الذين يعلنون به على القنوات وينشرونه بالصحف والمجلات وبالإذاعات؟ لماذا يسكت عن هؤلاء ويطعن في أولياء الله وعباد الله الصالحين في منفعة من وفي مصلحة من وفي خدمة من؟ أتخدم الإسلام بالطعن في أهل الإسلام ويسلم منك أهل الأوثان يسلم منك المبتدعة الضلال الذين ينشرون الشر وهمك ماذا مغلق وباصم عنهم وأنت تطعن في عباد الله الصالحين الذين بذلوا أنفسهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم. إن هذا ابتلاء الشيطان الرجيم عليه لعنة الله. أنا ناصح لكل من كان هذا حاله أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله ويستغفر ويندم قبل أن يفوت وقت الندم قبل أن يفوت الوقت قبل أن يندم في وقت لا ينفعه الندم. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك ويتحلل ممن وقع في عرضه ويتوب إلى الله ويلحق بركب الصالحين يلحق بهم. يحشر المرء مع من أحب. أتحب أن تحشر مع أولياء الله مع عباد الله مع رسول الله مع صحابة رسول الله أن تحب أن تحشر مع الفساد والحاقدين والضائعين أو مع المبتدعة المنحرفين الذين أنت ساكت عنهم؟ وكما قيل الناطق بالحق بالباطل الناطق بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الباطل شيطان ماذا ساكت. فهذه شيطانية وهذا ليس من العدل ولا من الإنصاف أن يسلم منك أهل الباطل وأهل الشر ولكن ورد وتقع في الصالحين. ولكن كما قيل الطيور على أشكالها تقع. فنعم إن المبطل لا يحذر من المبطل ولكنه يحذر من الصالحين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فهؤلاء هم أعداء أنبياء الله وأعداء أولياء الله الصالحين، أقصد من هذا معاشر المسلمين وأخوان السامعين، أقبلوا على تعلم كتاب الله تعالى، أقبلوا على تعلم السنة النبوية، أقبلوا على عبادة الله وعلى طاعة الله. احذروا من الشر وأهل الشر، احذروا من الفتن وأهل الفتن، احذروا من الزائغين. هذا ما نوصي أنفسنا وإخواننا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه: فأنا أحب لنفسي السلام من الشر ومن أهل الشر، وأحب لنفسي أن أكون مع رسول الله وعلى طريقته وعلى طريقة من تبعه إلى يوم القيامة. نعم أخواني بالله، حذر، والشبه خطافة والقلوب ضعيفة. بعضهم سمع لمبتدع كلمة بقيت تدوي في أذنه ماذا؟ 40 ليلة أو 40 يوما. لا تسمع يا أبي، سلامنا الصالح ما كانوا يسمعون لهؤلاء. جاء رجل إلى ابن سيرين إمام التابعين فقال: أريد أن أقرأ عليك قرآنا. قال: لا. قال: قرآن؟ قال: ولا قرآن، ما تقرأ، ما أذن له لأنه مبتدع. وجاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة فقال: يا إمام، أريد أن أناظرك. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: اذهب إلى شاك في دينه مثلك فإني على ثبات من أمري. نعم، اذهب أيها الموشوش، أيها المفتون، اذهب إلى مفتون مثلك اسمع لك. أما نحن فعندنا كتاب ربنا وعندنا سنة نبينا على فهم السلف الصالح، نحن على هذا الطريق ندعو إليه ونسير عليه، نسأل الله أن يتوفانا عليه ونحن على هذا الهدى وعلى هذا الخير، ويتوفانا المسلمين. وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم وحضوركم، والحمد لله رب العالمين.